أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من النقاط الرئيسية الست التي بدأ بها المصنف توطئته للبحث في صناعة المنطق. قد ذكر في هذه النقاط الست تعريفه لصناعة المنطق وبيانا إجماليا لما يبحث فيه أو عنه فيها، وأهمية وضرورة البحث المنطقي. وبعد أن انتهى من هذا الأمر أراد أن يشرع ويوطئ للطالب أكثر فأكثر الدخول في المباحث المنطقية بالنزول إلى الموضوعات التي يدور حولها الكلام في البحث المنطقي، فشرع بإعطاء مجموعة من المبادئ التصورية ولكن بأسلوب مناسب للمقدار الذي يكون عادة عند الطالب الخالي الذهن من أي صناعة نظرية حينما يدخل في البحث المنطقي. والطالب الذي يدخل في البحث المنطقي دون أن يكون عنده معرفة بالصناعات النظرية يكون عادة عارفا بلغته وببعض قواعد لغته وبأمور مشهورة وعامة ومشتركة بين بني لغته أو بين بني الناس، بين بني البشر يعني. كان مفترض في الدرس الماضي أن نقرأ المقدار الذي بقي من النقاط الست، وهو حول ربط صناعة المنطق أو معنى صناعة المنطق بمعاني النطق الثلاث، حيث ذكر أن صناعة المنطق آلة إذا استعملت في أجزاء الفلسفة أي في تحصيل المعرفة البرهانية بالموجودات، سواء كان هذا الموجود مما يوجد بإرادتنا أو ليس مما يوجد بإرادتنا. وخلي عنك ما يقال من أن الحكمة العملية تسمى بأنها علم اعتباري، وما يقال من التفرقة بين الاعتباري والحقيقي. وقد ذكرت أنا هذا الأمر في نقد الاتجاهات الأخلاقية حينما ناقشت الوضعية المنطقية وتكلمت حول معاني الاعتبار، فلا أعيد الآن. فالمنطق آلة إذا استعملت في أجزاء الفلسفة، يعني في سبيل تحصيل المعرفة البرهانية بالموجود، سواء كان هذا الموجود هو نفسه أمر يوجد بإرادتك يصير بالفعل بإرادتك، أو كانت فعليته بمعزل عن إرادتك، لا فرق. حصل بها العلم اليقين بجميع ما تشتمل عليه الصنائع العلمية، حصل بها بهذه الآلة اليقين بجميع ما تشتمل عليه الصنائع العلمية بأن صارت عنده معلومة علما يقينا، ولا سبيل إلى اليقين بالحق في شيء مما يلتمس علمه دون صناعة المنطق. لا يمكن بلوغ اليقين في كل شيء يلتمس تحصيل اليقين فيه باستنباط العقل وطبيعة الحال لا يمكن بلوغ اليقين فيه إلا باستعمال صناعة المنطق، وقد تبين ذلك وسيتبين أكثر فأكثر لاحقا. فلا يتوقعن المرء أن يفهم كل ما يتعلق بصناعة المنطق من في التوطئة. واسمها مشتق من النطق، وهذه اللفظة تدل عند القدماء على ثلاثة أشياء: على القوة التي يعقل بها الإنسان المعقولات، وهي التي تحاز العلوم والصناعات بها، وبها يميز بين الجميل والقبيح من الأفعال. وهذا هو وهذه القوة هي التي تعتبر مائزا بين الإنسان وغيره من مشاركاته في الحيوانية. والثاني المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم، يعني المعقولات الحاصلة بالفهم إذ فهمت، إذ نفس فهمها هو النطق الداخل، ونفس إيجادها بأن تعقل هي النطق الداخل، إذ ليس للمعقولات وجود وراء تعقلها بما هي معقولات. أن النطق يميز بين الجميل والقبيح من الأفعال على نحو التمثيل بس، مو غرض أو مو أفعال النطق محصورة بالتمييز بين الجميل والقبيح من الأفعال. ذكر لك فعل القوة الناطقة في مقام ما يوجد لا بإرادتك، وفي مقام ما يوجد بإرادتك، ويشير لك أن دور هذه القوة الناطقة دور نظري ودور عملي، والدور العملي هو بالروية في الأفعال، والدور النظري هو الروية في المعقولات. وفي الروية في المعقولات يميز ما يصلح من المعقولات بحسب صفاتها أن يكون واقعا في طريق الوصول إلى الغاية النظرية، وهي المعرفة اليقينية أو وتميز لك في مقام تمييز، في مقام العمل الأفعال التي تمتلك الصفات التي توصلك إلى الغاية التي جعلتها هدفا لك. من قوله وهي التي تحاز العلوم والصناعات بها، هي أول غرض أو أول وظيفة من وظائف النطق، والثاني هو بها يميز، يعني لذلك أنا ذكرت بالأمس أو ذاك اليوم أنه هو يشير إلى الروية والقوة أو الممارسة العقلية النظرية والممارسة العقلية العملية. والثانية المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان، بالفهم ويسمونها النطق الداخل. والثالثة العبارة باللسان عما في الضمير، مش مجرد التلفظ، ويسمونها النطق الخارج. وهذه الصناعة لما كانت تعطي القوة الناطقة قوانين في النطق الداخل الذي هو المعقولات في تعقل الموجودات، سواء كانت هذه الموجودات هي ما يدرك بالحس، أو كانت هذه الموجودات هي من الأفعال نفس الفعل الإرادي، أو كانت من نفس المعقولات، فهي موجودات. فتعقل هذه الموجودات، سواء تعقل المحسوسات أو تعقل الأفعال الإرادية أو تعقل المعقولات عن الموجودات، في جميع الأحوال أنت أو العقل في عمله بهذه المعقولات ليصنع عنها معرفة بها كما هي في نفسها، يعني معرفة يقينية، لابد أن يميز بين صفات وصفات، ويختار ما يناسب من تلك الصفات غايته. فالمنطق هو الذي يعرفه الصفات التي تصلح لأي من تلك الغايات. وليس أن المنطق يعلمه كيف يمارس التعقل، أو يعني كيف يعمل العقل. العقل يعمل بطبع بالطبيعة ويمارس التعقل، والتعقل معناه العام يعني مش معناه الخاص، ونستعمل العقل بتلقائية، ولكن تكيف استعمال العقل أو تكيف عمل العقل على المعقولات بكيفيات محددة وخاصة، هذا ليس تلقائيا وليس بالطبع، بل يحتاج إلى أن تنضم إليه الروية والتمييز، وثم الإرادة يعني الاختيار، اختيار المعقولات، لأن الإرادة تتعلق كما تتعلق بالأفعال الخارجية طبعا لإدراكها، تتعلق أيضا بالمعقولات، إذا أردت أن تختار وتنتخب المعقولات التي تناسب الوصول إلى الغرض. ولأجل ذلك كان المنطق، قلت سابقا، جزءا من الحكمة العملية، ويحقق جزءا من غاية الحكمة العملية، وجزءا ضروريا مما تتم به السعادة، ومما يستكمل به الإنسان ويكون إنسانا. قال: وقوانين مشتركة لجميع الألسن في النطق الخارج الذي هو الألفاظ. ولما نقول قوانين مشتركة في جميع الألسن، فهو لا ينظر في عوارض النطق وأحوال النطق بحسب الصوت، لأن اختلاف اللغات هو اختلاف في التصويتات، ثم اختلاف في التركيبات، وما يبحث عنه في المنطق هو ما هو مشترك بين جميع اللغات، وهو ما يتعلق بتعبير النطق الخارج عن النطق الداخل، ويعطي قواعد تتعلق في مجمل عملية التعبير عن المعقولات، وينبه إلى ما يمكن أن يقع من خطأ في التعبير وفي استخدام الألفاظ في التعبير عن المعقولات. وهذا لأن عملية التعقل للمعقولات لا تعود منفكة عن تعقل ألفاظها وعن تخيل ألفاظها. ولأجل ذلك كان جزءاً كبيرا من الأمكنة المغلطة هو في الأمكنة المغلطة الناتجة عن خالف الألفاظ. ولأجل كون مقام الألفاظ ميدانا خصبا للوقوع في الخطأ، خصوصا أنه مغر في مقام المخاطبة والجدل والنقاش مع الآخرين، لأن يستخدم بأساليب كثيرة لتحقيق الانتصار وتحقيق بعض الأغراض غير المرتبطة بالحقيقة، كانت هناك حاجة ماسة إلى أن تبقى هذه الأخطاء أو هذه الأمور الموجبة للخطأ في الألفاظ حاضرة في البال. لذلك أول ما يبحث في الأول ما ينطلق منه في البحث البرهاني هو تحديد معاني الألفاظ باستعمالاتها، مش تفتح القاموس، ما لنا علاقة بالقاموس، لنا علاقة بالاستعمال، ما يستعمل به عند الجمهور، وما يستعمل به عند أهل الصناعة، وما يطلق عليه هذا اللفظ يحدد، حتى نحدد المعنى، حتى نحدد المعقول من المعقولات الذي نبحث عنه، حتى لا نقع في النزاعات اللفظية، وحتى لا نعطي أحكام بعض المعقولات التي يستعمل عليها هذا اللفظ نعطيها لمعقول آخر يستعمل عليه أيضا هذا اللفظ. خصوصا في مثل عصرنا وواقعنا الآن، بعد هذه مئات السنين من المباحث التي جرت على الموضوعات وما تعرضت إليه الاصطلاحات من تغييرات نحتاج إلى أن نبدأ كل مبحث بوضع الأمور في نصابها على مستوى اللفظ. فقال: وتسدد بها القوة الناطقة في الأمرين جميعا. فغرض المنطق تحقيق الأمرين، إعطاء قوانين في التعامل مع المعقولات، سواء المعقولات نفسها أو المعقولات بما هي مقرونة بالألفاظ، والألفاظ رموز عليها، وتحرزها من الغلط فيهما جميعا. فهي لما كانت تعطي القوة الناطقة سميت بالمنطق، وكانت آلة النطق في نطقه الداخل، آلة قوة النطق أو الآلة العلمية للآلة التكوينية لممارسة النطق الداخل، لجعل النطق الداخل حاصلا على صفة العلمية وحاصلا على صفة اليقين. في النطق الداخل وفي النطق الخارج، في التعليم وفي التعلم، أو حتى نعممها إلى باقي أغراض المنطق. وبطبيعة الحال يشاركها النحو بعض المشاركة ويفارقها أيضا، لأن النحو إنما يعطي قوانين في الألفاظ التي تخص أمة ما وأهل ذلك اللسان، ولذلك هو يقدم بأن يستخلص الأمور العامة التي تتعلق بالألفاظ، التي تذكرها كل أمة وتميزها كل أمة في لغتها. فهناك أبحاث مشتركة تذكر في النحو والمنطق، ولكن هي حقها أن تكون في المنطق. وأهل ذلك اللسان وصناعة المنطق تعطي قوانين في الألفاظ المشتركة لجميع الألسن، ولا تعطي الألفاظ القوانين الخاصة بالألفاظ لأمة الأمة. نعم، في بعض الأحيان قد يضطر إلى أن يذكر بعض الأمور، تنبيه على بعض الأمور فيما يتعلق ببعض اللغات، مثل مثلا عندما نقول إنه في لغة العرب ليس هناك ألفاظ معدولة، ما عندنا ألفاظ معدولة، وإنما عندنا أسماء عدمية تشير إلى حالة فقدان معنى من المعاني وكمال من الكمالات، وليس عندنا ألفاظ معدولة كما هو الحال مثلا في اللغة الإنجليزية أو في اللغة اللاتينية. فهذا يؤدي إلى اشتباه السلب، مثلا بماذا؟ اشتباه السلب بالعدول، يعني بالمحمول اللي هو منفي واللي ليس المراد منه السلب والنفي، وإنما المراد منه الإشارة إلى حالة الفقدان كما في الملكة وعدمها. فقد لأجل أغراض توضيحية ولأجل أمور تتعلق في كل مورد بحسبه. فهذا ما يتعلق بتطبيق ما بقي من النقاط الست. دخل في النقطة السابعة معرفا الطالب بما يدور حوله الكلام في صناعة المنطق، فبدأ بالنقطة الأولى من النقاط الأربعة الباقية، وهذه النقطة الأولى تتضمن عدة نقاط فرعية. النقطة الفرعية الأولى هو أنه عرفه الأسماء التي تطلق في المنطق على ما هو معلوم عنده وممارس عنده بتلقائية، وهو عملية الوصف والحكم والتصور، حيث أنه يحكم على الأشياء، يحكم على نفسه، يقول أنا جائع، فيقول له أنت قولك أنت جائع ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ يقول عبارة عن موصوف ووصف، أنا الموصوف ووصفت نفسي بأني جائع. قال جيد، هذا الوصف وهذا الموصوف الذي تستعمله في حياتك العادية له اسم خاص عندنا، الموصوف نسميه موضوعا والوصف نسميه محمولا. موضوع لأننا نضعه بإذاء الذهن بحذاء الذهن وننظر إليه، ومحمولا لأن الوصف وكأنه قد حم قد وكأن أو أن الموضوع وكأنه حمل الوصف وركب عليه، فهي من باب التشبيه وليس مرادنا شيء آخر. فتعاملنا مع الموضوع كتعاملنا مع الموضوعات التي نضع الموضوعات الأشياء التي نضع عليها الأشياء، فقلنا موضوع ومحمول. فهو موضوع أمام ذهننا وموضوع عليه المحمول، والمحمول حمل على الموضوع ووضع عليه. نحن أهل المنطق يستعملون هذه الاصطلاحات، لسنا مضطرون لاستعمالها، ولكن أنت إذا دخلت هذه الصناعة فطالما أن الاصطلاح لا يشكل مشكلة ولا يوجب إيهاما ولا يوجب خللا فلا مانع من أن تبقى عليه، لابد أن نتواصل وأن نفكر بألفاظ. فسمى هذه الصفات تسمى محمولات، والموضوعات تسمى والموصوفات تسمى محمولات. ثم قال له ارجع معي إلى الصفات والمحمولات، ألست تمارس في عملية الوصف نوعين من الأوصاف، بأنك مرة تصف الشيء بوصف تعبر عنه بلفظة مفردة، وتصفه بوصف هو معنى واحد يعبر عليه يعبر عنه من جهة واحدة، وتارة تصفه بأوصاف متعددة تجمعها معا، تعبر كل وصف عن جهة ما، فتقول زيد جارنا جارنا مثلا الصالح، وتقول مثلا هذا رئيس مثلا الشركة التي أعمل بها، تذكره وتصفه بعدة أوصاف وليس بوصف واحد، وتارة تصفه بوصف واحد، تقول التفاحة حمراء، أو تقول هذه التفاحة التي اشتريتها من عند البائع بالأمس، وهذه التي اشتريتها من عند البائع اليوم مثلا. فأنت عندك نحوين من الأوصاف، ولا يريد أن يدخل أكثر من ذلك الآن، لا يريد أن يقول له أن الوصف البسيط قد يكون هو نفسه مركبا، مركب تركيبا معينا من التركيب الإضافي والتركيب الاشتراطي وغير ذلك، لا يريد أن يدخل في هذا، فقط يريد أن ينتقل من هذا البين والواضح عنده، يقول له إذن دعني أقول لك بأن الأوصاف التي تصفها طالما أنها كذلك فالمحمولات أيضا كذلك، ونسمي المحمول الذي هو وصف مفرد نسميه بالمحمول البسيط، ونسمي المحمول الذي هو صفات متعددة نسميه بالمحمول المركب. لا أريد منك أن تفهم أكثر من ذلك الآن. ثم بعد أن بين هذه النقطة الأولى أو النقطة الفرعية خلينا الثانية، حيث عرفه إلى انقسام المحمولات إلى محمولات بسيطة ومحمولات مركبة، ترك المحمولات المركبة لأن المركبة من البسيطة بعد، أتى إلى البسيطة، قاله هذه البسيطة، هذه المحمولات البسيطة، هذه الصفات التي تصف بها الأشياء، ألا تجد عندك أنك قد تجدها صفاتا تتعدد الأشياء التي تتصف بها، وتجدها صفاتا مشتركة بين الأشياء، وتجدها صفاتا تتشابه بها الأشياء، فتقول هذه التفاحة حمراء مثل حمراء مثل هذا الكتاب الأحمر مثل هذا القميص الأحمر، فتدرك صفاتا تتشابه بها الموصوفات والموضوعات. وبنفس الوقت أنت أيضا تدرك تلك الأوصاف بنحو تكون مميزة للموضوعات عن بعضها البعض، مميزة أشياء عن بعضها البعض، تتباين في نظرك الأشياء بها عن بعضها البعض. فهذا تفاح ولكن بعضه أصفر، فتباين عندك بعض التفاح عن بعض آخر بأن كان أصفر، باينه أي تمايز عنه، انفصل في عندك في الذهن. فهنا يعبر عادة القوة على إدراك التباينات أو التمايزات، يعني قوة التمييز، قوة إدراك ما به تتمايز الأشياء، والأول قوة إدراك ما به تتشابه الأشياء، واختلال هاتين القوتين هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى التشكيك. والنص على هذه القوة يأتي في الأمكنة المغلطة، يأتي في الأمكنة المغلطة، يضاف إليها القوة السابقة التي تكلم عنها، التي أشار إلى ما تتعلق به، وهو الألفاظ، قوة تمييز الألفاظ، أحوال الألفاظ المختلفة وأنحاء استعمالاتها وأنحاء علاقاتها بالمعقولات. لذلك يذكر هناك هذه القوى الثلاث، يضاف إليها القوى الرابعة، قوة تمييز، التي سيأتي في الفصل الثالث، الفصل الثاني سيأتي الكلام، قوة تمييز المبادئ الصالحة للاستعمال عن المبادئ غير الصالحة للاستعمال، تميز المشهور عن الأول، تميز الأول عن الوهم. هذه القوى الأربعة، القوى الأربعة يجب أن لا يكون فيها خلل في التكوين وخلل عضوي. والخلل في هذه القوى، إما في التكوين وإما في الممارسة. وغرض المنطق إعطاء ضوابط ممارسة هذه القوى. فإذ أرجعه إلى ما هو ممارس بتلقائية ومعلوم عنده، وإدراك ما به تتشابه الأشياء وما به تتباين الأشياء. لا يمكنه أن يبدأ مما به تتباين، إذ ما به تتباين يوجب تعيين شيء وانفصاله عن شيء، فرجع إلى ما به تتشابه، لأن ما به تتشابه في كونها تتشابه به يعطي أو يظهر خاصية أخرى في هذا الشيء الذي به تتشابه الأشياء، وهو أنه أدرك شيئا واحدا وأدركه بعينه في أشياء متعددة، أدركه بنفسه بصرفه مقارنا وموجودا أو في أو لأشياء متعددة. فهو هنا لم يعد مدركا فقط كما يدرك في المحسوسات، هذا هذا هذا، لا، امتلك حينما أدرك التشابه فقد مارس الإدراك الكلي، بدايات الإدراك الكلي، بدايات الإدراك لصرف المعنى. هذا أول أنحاء التصور، تصوره بالصرف، تصور صرف الحمرة فأدركها في الكوب، وأدركها في القميص، وأدركها في التفاح. فهذا المعنى الذي أدركه بصرفه، وبه تتشابه الأشياء، وهذا أول ما يعد الإنسان لإدراك الكل، إذ تكرره أدى إلى أن يلحظ بصرفه. ولكن الكل ليس محصورا بما يوجد موضوعات تتشابه به بالفعل، ولكن وجود الموضوعات المتشابهة يلعب دور المعد، ولذلك انطلق منه، إذ هو ينتقل ليعلم، فلا بد أن ينتقل مما هو قريب إلى نفس المتعلم، فبدأ من المشابهة وأتى إليها، فقال هذا الذي به تتشابه الأشياء، هذا الذي به تتشابه الأشياء نسميه ماذا؟ نسميه الكلي. ليش نسميه الكلي؟ إن هو المعنى الذي ندركه في كل واحد واحد من الموضوعات التي يوجد فيها، وكل واحد واحد جزء. فإذا أدركناه في موضوع خاص سميناه جزئيا، لكن لم يستعمل هو الجزئي، لأنه الجزئي أعم من الجزء الإضافي والجزء، فتركه الشخص. هذا أول مراتب الكليات والأشخاص. فقال الشخص، فهذا الوصف الذي يدركه بنحو كلي، وإذ أدركه في هذا وذاك يسمى إدراكا شخصيا، لأنه كما عبر، إنما يدركه على نحو أنه يخص ذاك ويتميز به عن غيره. فبعد أن ميز الكلي عن إدراك الكلي، عن إدراك المعنى لشخص ما مثل زيد وعمر، رجع إلى المعنى الكلي، فقال هذا المعنى الكلي، هذا المعنى الذي تتشابه به الأشياء، ألا تجد أن عندك أمرين تدركهما ومعلومان عندك؟ الأول هو أنك تميز في الأوصاف التي تدركها الأشياء، تميز بين نحوين من الأوصاف، أوصاف تنظر إليها على أنها تعبر عن ما به الشيء هو ذلك الشيء، عن ما به الشيء هو ذلك الشيء. حينما تصف البيت فتصف أجزاءه وأن له هذه الأجزاء، أنت تميز بتلقائية أنك هذه الأجزاء التي تصفها تختلف عن وصفك إياه مثلا بأنه ملون بالأحمر، أو أن هناك أحدا دخل إليه، أو أنه مثلا تم هدمه، أو أنه مثلا عدده سعته بمقدار ما. تتميز بين نوعين من الأوصاف، أوصاف هي أوصاف جوهرية. إن كنت لست مألوفا بهذا الاصطلاح، مع أنه عامة الناس تستعمل مصطلح الجوهر في جوهره، وهذا الأمر تقدم أين؟ تقدم في كتاب الحروف. في كتاب الحروف علم أن مصطلح الجوهر في استعمال الجمهوري ليس بعيدا عن المصطلح الجوهر في الاستعمال المنطقي وعند الفلسفة. فأنت تميز بين أوصاف تسميها أوصافا جوهرية، وهذه الأوصاف تنظر إليها على أنها أسباب الشيء أو ما به الشيء. إذا مصطلح سبب مأنوس عندك فقط بالسبب الفاعل والمحرك، ما مشكلة، يجب أن تعود ذهنك أن السبب لا يعني الفاعل، السبب يعني ما به وما يتوقف عليه، يعني ما به وما هو دخيل فيه، والدخيل فيه أعم من أنه داخل فيه أو خارج عنه. فالسبب الفاعل هو السبب الدخيل الخارج المحرك. فتميز أنت بين نوعين من الأوصاف، وصف جوهري ووصف ليس بجوهر، تعبر عنه حال من أحواله، حال من أحواله. مصطلح حال نستعمله في الاستعمال الجمهوري لمطلق ما يأتي ويزول على الشيء، أو نراه أنه ليس في جوهره. فقال له أنت تعرف هذه التمييزات، إذا ما تميزها ما عندك، ما لا تحصل عندك، فإذا عندك مشكلة، هناك خلل بعد. مثل مثلا أنت ترى اللون الأحمر والأخضر والأصفر، إذا ما تراهم فعندك مشكلة في البصر. برك اللي سأل عنده مشكلة، نعم؟ برك اللي سأل عنده مشكلة، هو شايفهم ملونين. هو اللي شايفهم ملونين؟ بعد ما نشوف أن هذه العين في رؤيتها لهذه الأمور هي نتيجة تنظيمها الذي لها، أن نتيجة اختلال هذا التنظيم في تركيبها وفي الصفات التي تمتلكها، وأن هذا التمييز هو مناسب لما تحتاجه من كمالاتها، ففقدان هذه التمييزات أفضل أم معرفتها أفضل؟ فأيهما على المجرى الطبيعي، وأيهما مناسب ومناسق ومتناسق، وأيها لا؟ فتمييز هذين النوعين من المعاني الجوهرية والمعاني التي هي أحوال وغير جوهرية، أمر موجود عند الإنسان متى ما كان سليم القوى. قال له هذا التمييز أريد أن أستحضره الآن من عندك، ثم أجمعه مع التمييز الآخر الذي استحضرته سابقا، وهو أن الأوصاف منها أوصاف تتشابه بها الأشياء، ومنها أوصاف تجد عنها تتميز بها الأشياء، تميز بها الموضوعات والموصوفات. فأنا أريد هذه الأوصاف التي تجدها أنها تتشابه بها الأشياء، والتي انتقلت منها لأريك أن هناك معان كلية، محمولات كلية. هذه المحمولات الكلية أريد أن أستحضر معها أنك تميز بين الأوصاف الجوهرية وغير الجوهرية، لأربط بين هذين المعنيين، محمول جوهري، محمول غير جوهري. أترك الآن المحمول الغير الجوهري على حاله، تعال معي إلى المحمول الجوهري الذي أنت تستعمله لتعبر به عن ما هو الشيء. وما هو الشيء؟ هو سؤال تستعمله، سؤال تستعمله وتسأله من أفعال عقلك الناتجة عن إدراكك الأولي لمجموعة من المعاني. فالطفل منذ البداية يسأل عن أشياء ما هي، إذ جاهلها، فإذ يراها هي، يعني يراها موجودات بالمعنى المشتق، مثل ما تكلمنا بالحروف معنى الجامد، يعني أنها هي بمعنى الهو، والهو هنا مش على أنه ضمير وصل أو ضمير فصل، لا، على الهو فقط، يعني بمعنى الشيء، معنى الشيء. هذا اللي هو تقول ما هو، لأنك تجهله تسأل. هذا الأمر الجوهري هو الذي يقع، أو هو الذي تسأل عنه، أو هو الذي تجيب به حينما تستعمل ما هو، أو يستعمل معك ما هو. وهذا الأمر تكلمنا عنه مفصلا في كتاب الحروف، فصل تفصيلا تاما في كتابه. وحق تلك المباحث أن تجعل في بداية المنطق، وحق هذه المباحث أن تجعل من مبادئ المنطق. وأبو نصر الفارابي الذي استقصاها في كتاب الحروف، ولم يستقصها أحد غيره بما وصلنا، ولم يتعرض لها أحد بعده فيما وصلنا، هذه المباحث يعني تقع في رتبة المباحث في كتاب العبارة وكتاب المقولات، ولا بد أن تنضم إليها، لأنها أيضا أحد أفعال العقل التي نمارسها، التساؤل والسؤال بأنواعه. لذلك في الترتيب الذي أسعى إلى، أو التدوين الذي أسعى إلى القيام به في المنطق، أفعال السؤال هي لها الدور المهم في التسلسل التعليمي وفي التمهيد للبحث المنطقي. وهذه الأمور ستجدونها في كيف أعقل. إن شاء الله وأثر. إن ما تستقصوا البحث، لأنه عادة متعارف عندهم أنه المطالب الأساسية 3 أسئلة بس. كيف ما مشكلة. وأيهما مو يحتاج حتى ذكره على أنه مطالب أساسية. هو حتى بالنسبة إلى ما، وحتى بالنسبة إلى لما، حتى بالنسبة إلى هل، تحتاج إلى استقصاء وإلى توضيح. هل ذكروه؟ لا ما أدري، أدري ذكروا المقدار اللي ذكروه، أعرفه. قصدي انه اي وكذا، وما استقصوا البحث عن مش العبرة بأي، ما أحتاج، مش المهم أي، مع أنه من الجيد أن يتعرض لها، فراه بيتعارض بما فيه الكفاية وزيادة. ولكن أقصد ربط هذه الأسئلة بالمطالب وذكر مبادئ هذه الأسئلة. هذه الأسئلة على ماذا تبتني؟ أنت حتى تسأل ما هو، ما كيف سألت هذا السؤال؟ كيف تمكنت أن تسأل هذا السؤال؟ حتى تسأل لما هو، كيف تمكنت أن تسأل هذا السؤال؟ المقدار الموجود هو تكرار مع توسعة قليلة لما ذكره أرسطاليس في بداية الجزء الثاني من صناعة البرهان أو التحليلات الثانية. ما أحد كلف نفسه خاطر التوسع والاستقصاء. أبو نصر الفارابي استقصاها من جهة الاستعمال، من جهة الاستعمالات وما يطلب به بأنواعها، استقصاء جميلا رائعا ومفيدا جدا. هناك استقصاء آخر تحتاجه، هو استقصاء مبادئها ما بنيت عليه. وهذا الاستقصاء نحتاجه، نحن نحتاجه. ليس هناك صناعة متقدمة في التعليم على صناعة المنطق، إذ لا تعليم إلا وقد عرفت كيف تتعلم، والمنطق هو كيف تتعلم. والمبادئ الأول هي مما تستعمل في صناعة المنطق ويبنى عليها، والمبادئ الأول مستغنية بذاتها عن الإثبات، ممتنعة بذاتها عن صياغة إثبات عليها، وإنما فقط تحتاج إلى أن تتصور ليعلم ثبوتها وواقعيتها. لأن الاستدلال عبارة عن البحث عن الوسط بين المحمول والموضوع، وما لا وسط بين محموله وموضوعه فكيف يبحث عن وسطه؟ وأما ما يقال عن الاستدلال بالخلف وبرهان الخلف فهو أصلا ليس برهانا على الحقيقة، هو مجرد تنبيه. ولذلك استعمله أرسطوطاليس في الاستدلال على الأشكال، أشكال أضرب الأشكال، استعمل هذا الاستدلال ليبين شروطها ومتى تنتج ومتى لا تنتج، وفقط استعمله ليستخرج المواطن التي نستعملها فيها والمواطن التي لا نستعملها فيها. نحن حينما نستعملها حيث نرى مناط الاندراج حاصلا فنستدل، إذ لا نرى مناط الاندراج حاصلا فلا نستدل. فإذا أخرجها من موادها وجعلها بصورها العامة غاب مناط الاندراج متى يكون ومتى لا يكون، احتاج إلى أن يقننه بالإرجاع إلى طريق وهو طريق الخلف. ويمكن أن تدرك بنحو آخر بمجرد تصور القضايا العامة والأوليات العامة الكامنة وراء هذه الاستدلالات، لأن الاستدلال قائم على علاقة عامة أولية، الأعم من الأعم أعم، الأعم الأعم الأعم قضية بينة، بعدها جوهر الشكل الأول في ضربه الأول. المباين للأعم مباين، بعدها جوهر ماذا؟ الضرب الأول، الضرب الثاني من الشكل الأول، ينتج سالبة كلية، وهكذا في البواقي. فعلى كل حال ربطه بما هو ممارس عنده، بين عنده، وهو أنه يسأل بما هو ويميز أنه هو وغيره، هو الآخر ويسأل ما هو، وفي سؤاله لما هو يريد أن يعرف ما به هو، أسبابه. ومصطلح أسباب هنا يجب أن تقطع هذا المتبادر الذي يأتي إلى ذهنك، أسباب يعني الأسباب الفاعلة، لا لا، ما به هو. فإذا الأوصاف عندك تستعملها أوصافا جوهرية وأوصافا غير جوهرية. الأوصاف الجوهرية هي تسأل عنها بما هو، فهي تسميها أنها واقعة، أو تستعمل في طريق ما هو، أو واقعة في طريق ما هو، لأنها تستعمل في تحصيل جواب ما هو. ثم قال له الآن، هذا ضبطته، عرفته، الآن تعال معي إلى أمر آخر رابع أو خامس تمارسه، وما هو؟ أو تدركه، وما هو؟ أنت ألست تصف الأشياء بأوصاف وتدرك هذه الأوصاف متشابهة؟ ألست أيضا تدرك أن هذه الأوصاف بعضها تدركه في أشياء محددة، وبعضها في تدركه في أشياء أكثر من هذه الأشياء، وتسمي الذي تدركه بنحو أوسع عن الأشياء تسميه الأعم، وتسمي الذي تدركه بنحو أضيق تسميه الأخص. فأنت تميز بين الأعم والأخص، أليس كذلك؟ أيضا هذا أمر معقول بنحو أولي يعقل، حتى لو لم يتوجه إلى مصطلح الأعم والأخص، لكن يدرك على نحو العلاقات الوجودية بمجرد ممارسة الإحساس. ولولا هذه الإدراكات للعلاقات الوجودية اللي بنسميها بنعبر عنها بالأولويات العقلية لما كان هناك تعقل. لذلك أولويات العقل هي أصابع العقل التي بها يمسك ويحرك، مثل ما اليد بدون أصابع ما تمسك. بدون أولويات العقل ما في إدراك، ما في خروج من القوة للفعل. فهذه التمييزات التي عندك، تمييز أن هناك معقول وهناك وصف أعم ومحمول أعم بحسب ما سميناه لك الآن، ومحمول أخص، وهذه المحمول بحسب ما ألفتك إلى ما تمارسه أنه قد يكون جوهريا وقد لا يكون جوهريا، وأنا قلت لك أترك غير الجوهري، تعال إلى الجوهري. هذا الجوهري يحصل عليه نفس الأمر، تدرك أوصافا جوهرية أعم وأوصافا جوهرية أخص. الآن أيها المتعلم، الوصف الجوهري الأعم، نحن في المنطق نسميه جنسا، والوصف الجوهري الأخص نحن في المنطق ماذا نسميه؟ نوعا. فمصطلح الجنس في المنطق هذا ما نريده، الوصف المحمول الجوهري الأعم، وهذا المحمول الجوهري الأخص. بعد الكلي، هو استعمل التشابه للوصول إلى الكلي. بعد مصطلح التشابه استعمله مصطلح، يعني استعمله استعمالا نفعيا، استعمالا أداتيا فقط لينقلك إلى المعنى الكلي، وإلا الذي يباين به شيء شيئا يكون أيضا كليا وسيأتي إليه. فهذا المحمول الكلي الجوهري الأعم ماذا؟ هو الذي يسميه جنسا، وذاك يسميه نوعا. ونحن حينما نسأل بما هو عن الأشياء المحسوسة، وأول ما تسأل عنه المحسوسات، تقول ما هو هذا الذي أراه هناك؟ إنه مثلا إنسان، أو إنه غزال. ما هو هذا الذي أراه هناك؟ إنه حيوان. هنا أجيب بحيوان في جواب ما هو. حيوان، لكني أعرف أشياء أخرى أيضا حيوانات، فإذا هناك اختلاف. أي حيوان هو؟ هنا سألت عنه. فالحيوان، الحيوان وقع، الجنس وقع في جواب ما هو، وقع في جواب ما هو، ولكن وجدت أنه أعم، فسألت أيه. هنا أي سؤال عن الفصل الذي به يباين شيء شيئا. ولكن قلت ما هو؟ قال وغزال. ما هو؟ قال هو حيوان. أجيب في جواب ما هو وتقدم في بحث الحروف ما يتعلق بالسؤال بما هو، وما يقع جوابا من أي حيثية يقع جوابا. وقلنا هناك أن الفصل يقع في جواب ما هو، ولكن لا من حيث أنه فصل، حيث أنه جوهري، حيث أنه جوهري. كما أن الجنس يقع في جواب ما هو، لا من حيث هو جنس، حيث هو جوهري. والنوع يقع في جواب ما هو، لا من حيث هو معقول أخص، من حيث هو جوهري. الجوهري من حيث هو جوهري، والذي يقع في جواب ما هو. والفصل وصف عارض على الجوهري، إذ به أدرك ما يتميز به شيء عن شيء في جوهري. ذلك سؤال أي سؤال متفرع أو فرعي، ليس أصلي. سؤال ما هو أصلي، سؤال هل هو أصلي، سؤال لما هو أصلي. أما سؤال أي فهو فرعي. ومثل ما قالوا أنه ما يعلم بها كل شيء، أي وكيف، عشان يشعل هو فروع والأسس هي لما وهل ما. كيف تقدم؟ تقدم أنها إذا استعملت على المحسوس كانت بمعنى، بمعنى ماذا؟ بمعنى الكيفيات العرضية، تقدم في الحروف. إذا استعملت كيف على الكليات كان المراد نفس ما هو. هذا أمر نستعمله استعمال الجمهور هكذا يستعملون. نسأل بما هو بكيف، عما هو بكيف في الكليات، أو إذا كان نظرنا إلى الكليات. نقول هنا جعلوا الملاك بالكون، السؤال أو حرف السؤال فرعي أو أصل، بأنه شو أنه إذا دل على تمام المطلوب أو حصلت به الغاية، حصلت من السؤال بالحرف تمام الغاية، فبيكون أصلي، وإلا بيكون فرعي. أنت قلت أنه لا، باعتبار أنه يتقدم عليه شيء فيكون سؤال فرعي. هو فرعي يعني في في في طول في طول في طول السؤال الأول، ما فيش فرق يعني. هو حتى الذي يقولونه صحيح، لأن هنا أي المطلوب الأول معرفة ما هو، ولكن الجواب الذي حصلت عليه لم يكن تاما، البحث قادني إلى معرفة صفة جوهرية أي، لكن هذه صفة مشتركة، فسألت بالنحو المناسب لمقدار العلم الذي حصل. على كل حال، ف يقع النوع والجنس في جواب ما هو، يقع النوع والجنس في جواب ما هو، ولكن لا من حيث هما نوع وجنس، من حيث هما جوهريان. لذلك الفصل حينما يقع فصل في جواب ما هو، لا يقع بما هو فصل، بل ما هو جوهري، يقوم مقام النوع أصلا، يقوم مقام النوع. إذا عرفت الأمور بأسبابها لم يعد في مجال للغموض، ولم يعد هناك مجال للحيرة. والمسألة لا مسألة تعبد، ولا مسألة عناد وتمسك بالإصطلاحات، المسألة هذه هي، والممارسة تعتمد على هذه الأمور. سواء عدم وقوع الفصل في جواب ما هو، من حيث أنه فصل، ليش؟ لأنه بصير ناظر الأمور. لا، لأنه الفصل يعني الجوهري حينما يسمى فصلا، ما معناه؟ ليش تسميه فصل؟ فصل جاي عبالنا نسميه فصل؟ لا، لأننا أدركناه كأمر حصل في ظرف اشتباهنا أو جهلنا عن تمييز أمرين أو عن تمييز أمر علمناه بوجه مشترك مع غيره. من أخذ الاشتراك ولا تستعمله بالاستعمال العادي الجمهوري. وأين أين الكرة؟ على اليمين. رحت على اليمين لقيت كرتين، أي واحدة منهما؟ ميزه للتمييز بعد. فاتصافه بالفصلية هو أمر بالعرض له. ما هو بالذات؟ ولذلك أبو نصر الفارابي، وهذا أنا الذي يعني أرجح عمله وأسعى إلى أن يتم الجري عليه، أبو نصر الفارابي في كتاب البرهان تكلم عن الحد وتكلم عن معرفة الماهيات بمعزل عن مصطلح الجنس والفصل. لأنه ما لنا علاقة بمصطلح الجنس والفصل إلا عرضيا، والعبرة كل العبرة بما وراءهما. ولذلك ميز على أساس المتقدم والمتأخر، على أساس أنه من الأسباب أو من المسببات، وأنه من المتقدم أو المتأخر. ثم هذا المتقدم من الداخل أو الخارج. ثم قال: وحيث أن أهل عصرنا، أو سلاد العبارة بالضبط، أنه قد اعتيد أو درج على استعمال مصطلح الجنس والفصل، فأعاد سرد الأمر بمصطلح الجنس والفصل، أنه مش بحاجة لإله، ما يصيبك هوس فيهم أو تشغل بالك فيهم. الأساس هو الأساس والأسباب، العبرة بالأسباب، وأسبابه هي التي بها الشيء هو. ها الآن تسأل: وهل السبب هو عين الشيء حتى يوصف به؟ فنحن نصف الشيء بالجنس، فنقول الإنسان حيوان، فهل نصفه بأسبابه؟ هذا يقودنا إلى ماذا؟ إلى النوع، إلى التصرف آخر من تصرفات العقل بالتصور، والتصرف في الاشتقاق، سنأتي كله مفصل عليه. حينما نستعمل، حينما نعبر عن سبب من أسباب الشيء من حيث له تلك النسبة إلى ذلك الأمر، بدل ما أقول هذا الحائط له صانع، الصانع سبب له، وله هنا لي علاقة الوجودية لعبرت عنها بله، قلت هذا الحائط مصنوع، أو هذا الحائط وقع صنع عليه، أو حاصل نتيجة صنع، قلت هذا مصنوع. الصنع، الصنع هو شو؟ هو الذي من أسبابه اللي قائم بالصانع، ها؟ الذي يصنع. قلت مصنوع، هو مصنوع ماذا؟ لفظ مشتق تعبر عن ماذا؟ تعبر عن علاقة الحائط بماذا؟ بسببه، وهو الصنع، وهو الصنع. تقول مصنوع حاصل صنعة، واضح؟ فهون عبرت فهون لفظ الاشتقاق. الاشتقاق شو هو؟ هو تصرف في اللفظ، ها؟ لا يعبر عن معنى واحد، إنما يعبر عن المعنى من حيث نسبة، نسبة إلى شيء آخر. سأتكلم تفصيلا في محلي وعقل حلو موجودين في كيف أعقل أيضا تفصيلا، ها؟ يكونوا موجودين أول كيف قدرنا لهم يعني. إيه قصدي يعني إذا أردتم أن تتوسع يعني أن ترجع إليه. يعني إيش أنا أقول؟ إيش يعني إيش بعد مش مطبوع بكرة بينطبع. زيادتك يعني إنه عم شير لك كيف أعطيك شوية. انه يجيب لبن العصفور ويشربه. طيب، فعرفه أنه نحن نستعمل مصطلح الجنس ومصطلح الفصل على المعقولات، المعقولات اللي أنت بتتصورها عن الأشياء وتصف الأشياء وتحملها على الأشياء. طيب الآن يرجع معي إلى ما تركته جانبا، تركت لك ما يتباين به شيء شيئا، وتركت لك ما يتشابه به شيء شيئا لا في جوهره. ها؟ تعال معي، أنا أريد أن أضع لك أسماءها التي نستعملها، التي نستعملها. هذا الذي تتشابه به الأشياء، الوصف الذي تجده في أشياء متعددة وجه شبه بينها، هذا الكل إذا لم يكن في جوهرها، أنت بتفوت على المؤسسة وبتفوت على البيت وبتفوت بالسيارة، حال صفة تجدها حاصلة للجميع، صحيح؟ فهذا الذي هو مما تتشابه به الأشياء لا في جوهرها هو الذي نسميه بالعرض، نسميه ماذا؟ بالعرض. فما هو العرض؟ إلى الآن ما يريد أن يعرفك إياه هو الذي تتشابه به الأشياء وتشابهها به لا في جوهرها. وهنا شو مراده من الأشياء؟ شو مراده من الأشياء؟ مراد من الأشياء أول ما تميزه على أنه شيء واحد غير آخر، وماذا؟ هو الأجسام بصفاتها التي تحتويها، هذه المتحركات، هذه المتحركات، هذه التي تنفصل عندك في النظر، تنفصل عندك بأماكنها وبحركاتها. ولكن هل هذه الأشياء اللي أنت بتسميها واحد واحد واحد واحد، هل هي واحدة فعلا وبالذات؟ لا، تبدأ تدرك تمييزات فيها، تبدأ تدرك تركيبات فيها، ولكن هذه التركيبات لا تلغي وحدتها. فأنت إنسان واحد شوفك عم تمشي، وإنسان واحد تاني عم يمشي، قلت واحد واحد باعتبار يشكل وحدة ما وإن كان مركب. فهذه الأوصاف التي أراها لهذه الأشياء إذا كانت أوصافا مشتركة تتشابه بها ولكنها ليست في جوهرها، فنسميها ماذا؟ عرض. عرض على ماذا؟ عرض على الأشياء، عرض الأشياء اللي هي نقول لها أول ما نقول هو لهذه الأمور، وهذه اللي نسميها جواهر، وهذه هي الأمر اللي معلوم ومدرك. اللي بيجي لك بيقول لك والله مش عارف انت عن شو عم تحكي، شو قصدك بالجوهر؟ عم نحكي عن هذا الشيء اللي انت وصغير بتعرفه، هذا الشيء الذي لا تدركه على انه حال لشيء اخر، هو اول ما تدركه كامر، هذا هو المقدار الذي نريده. اسا انت شو بعدين شو بتثبت انه هذا الشيء مركب من اشياء وله اسباب شيء اخر؟ نحن ننطلق بما هو بين ومعلوم، ليه؟ نتعرف ما ليس بينا. هذا هو الجوهر، هذا هو الذي يسمى هو بذاته بعض الأحيان، ويسمى الذي بذاته، سماه في صناعة البرهان أحد إطلاقات ما بذاته، ما هو بذاته هو هذا، هذه الجواهر، هذه الأجسام. أول الجواهر ندرك ما هو أجسام، هذه الأجسام اللي تجدها منفصلة في الأمكنة ومنفصلة في حركاتها. في الخارج غير الأجسام؟ لا، شوف الخارج. شوف الخارج. في عرض الإنسان يوجد غير الأجسام. في الله. طيب الأمور المحسوسة كلها جسمية أصلاً. بغض النظر، ما عم بحكي، عم بحكي إسا إنه توقف لي على الدائرة أنت. لا سؤال بس، انه ممكن يكون في شيء يدرك تبعا لها، قلت اول شيء يدرك هو الاجسام، بعد احوالها اعراضها الوانها كيفياتها، اول شيء تدرك الاجسام، مش اللون جسم او من جسم. فأول ما تدرك هذه نسميها، راك حسنا سنتكلم مفصلا في كتاب المقولات حول هذه الأمور. حسنا ها؟ الأمور بتمرق الصراحة هيك، هذي كيف؟ بتمرق. هلأ ما بيقنع الواحد بشيء، شو هي؟ ما بيقتنع بالمقدار اللي يذكر. مش عم بقنعك بشيء يا ناس، هو عم بقول ما بقبله، ما بيقتنع الواحد بهالقدر بالنسبة لنا. أكيد لأنه تطلب الوضوح، أنت طالب المعرفة بالذات، بس هي رويدا رويدا. إذا كل نقطة، هذا اللي بيصيب عادة اللي بتقع عنده دراسته، بتجي زيكزاك، عرفت كيف؟ عنده تعمق هون تعمق هون تعمق هون، بس عنده هون بيعرف الشيء، هون بيعرف الشيء، هون بيعرف الشيء. بيجي بمطلب عم يدرس عم يقرأ، بصير بده يعني يبحث، يعني يذهب إلى مواطن متعددة، ويريد أن يفهم الأشياء حتى اللي هو يعني بغض النظر عن معرفته متفاوتة. بس أحد الأخطاء اللي تقع هو حينما يصير في رغبة، هذا خطأ تعليمي في تعليم الإنسان لنفسه أو في تعليم غيره له، هذا من الأخطاء. بعضهم يتباهى بها في التدريس، سوء من الأخطاء التعليمية، وهو أنه يمر أمر المقدار الذي يحتاج إليه في المطلب هو هذا هو، بس لأن الإنسان يجد أنه يجهل باقي الأمور فيصبح يطلبها. هون طلبه إياها صار طلب بالذات، لم يعد طلبا بما لها دخل في هذا المطلب، فيخرج. هذا بيسموه شو؟ استطراد خارج عن المطلب. وهذا من حق أي مبحث أن تقتصر في مقدار ما تتوسع به على ما له دخل في التوطئة لفهمه. هذا لا يعني أنه كل ما يمر سوف يعلم أسبابه وما به هو وكل أسبابه القصوى، لا، ما له مقدار له دخل في تحصيل هذا الغرض. ونرجع إلى ما كنا فيه، الذي المحمول الذي به يتباين أو به يباين شيء شيئا، هذا المحمول الذي به يباين شيء شيئا، هذا نجد أنه يفصل الأشياء عندنا عن بعضها البعض ويميزها. إذا كان هذا الذي يباين وهذا الذي يميز هو يميزه في جوهره، في جوهره، فنسميه فصلا، نسميه ماذا؟ فصلا. وإذا كان يميزه لا في جوهره، صفة ليست جوهرية، نسميه ماذا؟ نسميه خاصة، لأنه اختص به. فهون الفصل بما هو فصل، الفصل بما هو فصل لا يحتاج إلى أن يكون في وصف الفصل، لا يحتاج إلى أن يكون ماذا؟ كليا، لا يحتاج إلى أن يكون كليا. لذلك لم يركز عليه ولم يجعله ضمن ما يتشابه به، وجعل ما يباين في قبال ما يشابه. في كونه، في معنى كونه فصلا، هو مميز للشيء، مميز جوهري من حيث أنه فصل ومميز جوهري. هلأ هذه المحمولات طبعا هو وصف يجمعها كله أنها أوصاف، أنها محمولات تميز الشيء أو تشترك الأشياء به. فعلى كل حال هذا هو المقدار الذي يريده الآن من تقريب المتعلم إلى المنطق. أطبق ما ذكره، بس الفصل الجوهري من حيث أنه مميز بهاللحاظ ما ممكن يكون كله، مو بالضرورة يكون كله. شو بالضرورة يكون كله؟ أقول وصف الفصل ليس مأخوذا فيه كلية وعدم كلية. مميز الجوهري، إذا عم تحكي جوهر الماهية اللي هي مشتركة، بقى أنت عم تفرض الذي يميزه كليا، فكيف اللي بده يكون المميز مش كلي؟ بس عم بحكي حيثية الفصلية ليس مأخوذا فيها الكلية، بس ردي حيثية أخرى منفصلة. الفصلية اللي هي التمييز الجوهري، ها؟ اللي هي التمييز الجوهري، إيه؟ ميزه في جوهره. كان المميز جوهر، المميز هو جهة التمييز بالجوهر ممكن تكون جزئية. جوهر هذا الشيء المحسوس، يعني تلاحظ لم تلحظه، لم تلحظ هذا الموضوع بنحو كلي. شخص الجوهر يميز بشيء قصدي ايه، ليس منوطا بالاشتراك مع الاخرين. شو له علاقه انه يميزه في جواري بانه مشترك مع الاخرين، او انه يقبل الانطباق على كثيرين؟ خصوصا المميز اللي هو شخص. قصدي شو له علاقه، شو له علاقه كونه يميزه في جوهره؟ يعني شو يميزه في جوهره؟ يعني سبب من اسبابه الذاتيه، سبب ما تروح لك السبب الفاعل، ها دخيل في انه هو. شو له علاقه بانه يشترك مع غيره ولا يشترك مع غيره؟ شو له علاقه؟ ما له علاقه. عرفت شو؟ له علاقه جهه التمييز. نعم نحن نسميه فصلا اذ ادركنا عنه ما هو مشترك بينه وبين غيره. لذلك الجنس ماخوذ فيه التشابه، والتشابه يعني ادركته بنحو كلي. ما في تشابه ندرك بنحو كلي، وتقوم. ولذلك استعمل التشابه للانتقال للجنس والانتقال إلى النوع، لم يستعمل الكلي والتشابه للانتقال إلى ماذا؟ وهذا هو المقدار الذي يريده الآن، حبة حبة عم ينقل شوي شوي. أقرأ ما ذكره، ما ذكره قال: وأهل صناعة المنطق يسمون الصفات محمولات والموصوفات موضوعات، والصفات وهي المحمولات منها بسيطة ومنها مركبة. والبسيطة ما دل عليه بلفظة مفردة مثل الإنسان والحيوان والناطق والأبيض والأسود، والمركب ما دل عليه بلفظ مركب مثل قولنا الحيوان الناطق والإنسان الأبيض. لا نريد أكثر مما ذكرته هنا. هذه المباحث سيعاد التعرض لها تدريجيا بنحو أوسع وأوسع. مركب الإضافي العلامة، ها؟ ما يريد الآن الدخول في أقسام المركب وأقسام لا، ما بيكون هو معنى مفرد ودل عليه بلفظ. أنا عم بشرح، قلت هذا الكلام، قلت لك ما بدي أقول لك، هو عم بدي يعني ذكر لك نوع من أنواع المحمولات البسيطة وهو ما يدل عليه بلفظ المفرد. وإلا يأتي لاحقا إنه عندك ليس كله، يعني ليس ما ذكره هنا من المحمولات المركبة ها هو الحد، كما سيأتي الحد والرسم. لا، عندك محمول مركب على مستوى اللفظ ولكن هو خاص، أو هو جنس، ها، أو هو فصل. ليش؟ لأنه عم بعبر عن حيثية واحدة، عن معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد هو معنى نسبي أو معنى مرتبط بعلاقة مع غير. إيه، فقصدي ما لنا علاقة، ليس غرضه التوسع هنا، غرضه فقط إنه عم بشمم الطالب ريحة البحوث المنطقية، يقوده إلى استعمال المصطلحات المنطقية. فقال له: عندنا نسمي محمول بسيط ومحمول مركب. وكل محمول بسيط فإما أن يشابه به شيء شيئا أو يباين به شيء شيئا، والذي يشابه به شيء شيئا إما أن يشبهه أو أن يشبه به في جوهره، وإما في حال من أحواله لا في جوهره. فالمحمول الذي يتشابه به شيئان أو أكثر، طبعا اللي ما بيفهم هذا الكلام هو المصنف إلى أين يسير وما هو غرضه. بيجي بيقول لك لك الفارابي بيعرف الكل بأنه مات. فالمحمول الذي يتشابه به شيئان أو أكثر يسمى المحمول الكلي، مثل الإنسان والحيوان، وما لا يتشابه به اثنان أصلا. حتى لو شو اسمه كلام دقيق، لا مش بقول لك، ما في عندنا محمولات مثلا ما لها الا فرد واحد، ما شفنا الا شمس واحده مثلا، الشمس ليست كل ليله تشبه به اثنان. اي خذ بيحمل كلامه على الاعم من على الاعم من الخارج والذي سيجي على الحقيقه تشابه في ما الحقيقه. مشكله، ما تشبه به لا اثنان او حتى اكثر. لو كان انه مع المبتدئين كلام متين، لما عم اقول مش متين، هو متين بس قصدي بيجي واحد بيقول لك انه من ادق مثلا استعمل هذا، عبر الفارابي هذا الاستعمال الكلي، لا لم يستعمل، يعرف الكلي بهذا النحو. هنا عرف الكلي بهذا النحو الاقرب الى ذهن المتعلم الخالي الذهن من الصناعات النظريه. حدا أشار قبله للمعاني هاي؟ شو بده يشير؟ وين يبين بعد؟ شو بده لا يشير؟ قصدي إنه حدا مثلا استعمل التقريب بهالمعاني وبهالألفاظ؟ يعني يستعمل ربما، بس انا مش بذهني كل من تكلم يعني، بس قبله ما عندي بخص هذه الجزئية يعني، بس هو أمر يحتاج لا إلى قصدي هالتوطئ أو يعني هالإدخال استعمال أسلوب التعليمي بعد، هو موجود بس شو ليس شائعا، ليس شائعا. أنا قصدي حيثية التشابه بالكلي وكونه متشابه بأثناءه أكثر يعني المستخرج واقع، إذا ما كان حدا ذاكر قبله فهو ملاحظ حيثية بالمحمول هم الكلي يذكرون هو، وهكذا. لأنه يعني جهة التشابه في الكل بين بنفسها، بس الكلام هني بده يحاولوا يعرفوا المعنى الدقيق، فبيقول لك ولا يشترط أنه يكون له أفراد متعددة في الخارج بالفعل، بل يكفي أنه يقبل أن يصدق على كثير. شو يصدق على كثيرين؟ يعني شو كلمة يصدق؟ يعني يصدق وصف كثيرين به. الصدق وشو الصدق؟ الصدق والكذب يعني صحت، يعني وطابقت وصف كثيرين به، إذا وصف يعني يمكن أن يوصف به كثيرون ويكون ولا يقع أي مانع، وذاك لا يصدق على كثير، لا يمكن أن يوصف به كثيرون. شو هو هذا؟ مشير إلى الشخص. فجهة التشابه واضحة، بس الكلام كله في استعمال الألفاظ الأقرب إلى ذهن المتعلم الأبعد عن التعقيد والتركيب في يعني مصححات استعمال هذا اللفظ. تقول يصدق على كثيرين، يعني رحت من الصدق إلى جهة وصف الأشياء بها، وصحة الوصف واتصاف صحة الوصف بالصدق، ثم المراد الصدق الذي بمعنى أنه لا انه يصدق بمعنى يمكن صدقه ولا يلزم محال، والذي لا يصدق الذي لا يمكن صدقه، هذا بعد حيثية ورا حيثية ورا حيثية. لا، في شيء مدرك عند المتعلم هو التشابه، يبدأ منه طفل صغير بشوف تشابه الأشياء، مجرد أن أدرك التشابه فقد أدرك المعنى بصرفه متعددا في الأشياء. فالمحمول الذي يتشابه به شيئان أو أكثر يسمى المحمول الكلي، مثل الإنسان والحيوان، وما لا يتشابه به اثنان أو أصلا. شوف ما قال لك والذي يباين به شيئا يسمى الشخص، لا، ما لا يتشابه أعم، سيباين ما له علاقة بجهة التباين في تسمية للشخص والجزئي. شو المصلحة الجزئي تسمية للشخص؟ ما له علاقة التباين، لا، انتفاء صلاحية أن يتشابه به، يعني التعين والتحدد وعدم التعدي إلى الغير. لا يتشابه به اثنان أصلا يسمى الشخص. ها؟ أصلا لا بالفرض، لا بالفرض ولا بالاختراع ولا بالواقع، عرفت شو؟ نفس المحمول أو نفس المدرك أو نفس المتصور هو بذاته بخصوصية تصوره، ها، بخصوصية تصوره هو ماذا؟ لا يتعدى إلى أكثر من محكي واحد، وهو مثل زيد وعمر. الذي لا يتشابه به اثنان أعم من المتباين به اثنان أو غير المتباين به ما قل اثنان، عم، قد لا يتشابه ويتباين، قد لا لا قد ما يتشابه. تلحظ أنه به أنه يباين غيره، قد لا تلحظ. العبرة مش بهذا، يعني غير ملحوظ. ليش؟ هذا التدقيق، لأنه ما لا ما يتباين به قد يكون كلي، عرفت شو؟ فاستعمل نقيد نقيد الضد، نقيد الضد، ولم يستعمل ضده الآخر، لأنه ضده يشاركه في شيء. قال ما لا يتشابه، ما العلاقة سيباين ولا يباين؟ ما لا يتشابه، هذا عدم صلاحيته لأن يتشابه، يعني لا يدرك مشتركا بين الأشياء. إنما إذا أدرك، إذا تعديت عنه فلن تدركه أصلا، فأنت تدرك شيء آخر، لذلك لن تجده شيء آخر، وهو هذا الشخص. والذي يتشابه بشيئان في جوهريهما هو المحمول من طريق ما هو. فواصل مربك، ها؟ فواصل. والذي يتشابه به، نعم، الفواصل في الفواصل في أخطاء كثيرة. والذي يتشابه به شيئان في جوهريهما هو المحمول من طريق ما هو. ليش عم تسميه من طريق ما هو؟ من قبل أنه يستعمل في جواب ما هو، يستعمل شو؟ في جواب ما هو هذا المرئي أو المحسوس في الجملة، يستعمل في، أنت مش تسأل عن المحسوسات ما هي؟ تستعمل في جواب هذا ما هذا المرئي أو المحسوس. ليش قال في الجملة؟ لأنه أنت لا تحسه بجميع صفاته، تحس شيئا منه، تحس بعض صفاته، تحس إنه محسوس في الجملة، بتسمي ليس معلوما وليس محسوسا، كل محسوس في الجملة. هو أصله إنه في الجملة مو متعلقة من أن به يستعمل، لا، متعلقة بالمحسوس، المحسوس في الجملة، مثل الإنسان والحيوان. وأعم المحمولين، مش الحمولين، أعم المحمولين البسيطين اللذين يتشابه به شيئان في جوهريهما يسمى الجنس، وأخصهما هو النوع، مثل الإنسان والحيوان. إسا شيل من رأسك فكرة النوع الحقيقي وهذا البحث كله، شيله شيله شيله، حطه على جنب، هذا لا تجعله يغلطك ولا تجعله يدخلك فيما لا حاجة أن تدخل فيه أصلا. هذا هو النوع، النوع هذا اللي هذا النوع الإضافي. يا أخي شو بدك بإضافة وغير إضافي؟ أنت مش فايد بالمنطق استعمال هذا المصطلح في هذا المعنى هو الذي يخدمك في المنطق. أخصهما هو النوع، سيأتي فيما بعد يقول النوع الأخير والجنس الأخير والجنس الأخير والنوع المتوسط والجنس المتوسط، هذا سيتكلم عنه في أين؟ في المدخل، على أنه على أرجح أنا لن أدخل في المدخل، لن أدرس المدخل، سأدخل في المقولات على الأرجح. لأنه لا نحتاجه، بس على كل حال أترك الأمر لوقتي. مدخل وكان إساغوجي، معروف إساغوجي الكليات الخمسة، إيه ده حطه فرفريوس بعد. هذا فرفريوس هو أحد الأشخاص اللي يتحملون مسؤولية يعني تشويهات كثيرة في المباحث الفلسفية. هو لقى إنه ذكر هذه المصطلحات ووضعها، هو يعني اللي أعاد، يعني هو اللي فتح باب مشكلة النقاش في كيفية وجود الكلي في الخارج، وخاصة من البحث الفلسفي والبحث، من كان هو يعني قال إنه هذا ليس بحث فلسفي، ليس بحث منطقي. وأرجع مسألة كثير من النقاشات التي لا طائل منها والتي لا معنى لها، والتي إنما أوجدها أن المتناقشين لا يفقهون ما يقولون، اختبأوا وراء المصطلحات وراء الألفاظ، ولم يكلفوا أنفسهم عناء تأمل الأمور بمعقولاتها في نفسها. مثل بيجي واحد بيقول لي نظرية أرسطو في الكليات، نظرية التقشير، شو عم نقشر بطاطا نحن؟ شو التقشير يعني؟ شو المصطلحات شو التقشير؟ ها شو هي بحاجة المسألة إلى نظريات متعددة. الخلاف هو إنه هذا المعنى الذي تدركه، اللي بيدركه ابنك وبنتك إني وصغار وتدركه أنت، هذا المعنى اللي أشار إليه في التشابه، هذا المعنى ها لا وجود بمعزل عن الفرد والشخص، ووحدته العددية بمعزل عن الإدراك أو لا، ينسب إلى أفلاطون، ويظهر من محاورته أنه يجعل ذلك المعنى في الأمور المجردة وليس في الأمور المحسوسة. ذلك في نقاشه في على لسان سقراط، ويصرح أنا قصدي عن أمثال معاني الشجاعة والكرم، وليس قصدي الكرسي وهذا وهذا، قلت لك. بس على كل حال هو اعتبر تلك المعاني لها واقعية بمعزل عن واقعيتها في أفراده. بس شو بدك تعمل معه؟ بيجي الواحد بفوت بالمنطق وبيجي بده يبحث هالأمور، وهذا يناقش في هذه الأمور التي ليس لها دخل في البحث المنطقي على الإطلاق. هي بحث بالمبادئ صح؟ شو المبادئ؟ مبادئ منطق. شو العلاقة بمبادئ كيفية المنطق؟ استخراج الكليات؟ حبيبي شو استخراج الكلي؟ ما يحتاج إلى تعليم. استخراج الكلي ممارس بالطبع، حاصل بالطبع. لا قصدي ايه مبدأ من هلا ايه كل يحتاج لان انبهك بعد، لك شايف هذاك اللي انت كل يوم بتعمله؟ هذا بسميه انا كلي. هذا بسميه ادراك كلي. مش اكثر. لا تؤشير ولا تقطيع. مش شي يعني. مش بحاجة لا لأفلاطون ولا لأرسطو ولا لا لا قصدي ولا حدا لحتى يقول لي كيف بعمله يعني، او كيف لحتى انه كانت يقول لي انه هو موجود او مش موجود وكيف بينوجد. انه المواد الادراك والمعقولات تستخرج من إما تكون أوليات أو تكون تجريبيات بالفلسفة، فمن هالكلام عم بقول إنه كيف التجربة كانت مبدأ ما الاستخراج مشكلة في المعقولات على نحو الطريقة التنبيه، على استخراج نحو الكلية. على نحو التنبيه لإدخال المتعلم إلى البحث المنطقي بالنحو الذي ذكره هنا كاف. قال: مثل الإنسان والحيوان اللذان يتشابه بهما زيد وعمر في جوهرهما، والحيوان جنس لهما والإنسان نوع لهما. ذلك أن إذا رأينا شخصا من بعيد فقلنا ما هو هذا المرء، فالمجيب أن يجيب أنه حيوان، وله أن يجيب أنه إنسان. يجيب أنه حيوان، ليش؟ هل يشترط أنه صحيح أنت حين تسأل ما هو، لا يشترط أن تجيب بجميع ما به هو هو. قلت أنه حيوان، يقع الجنس في جواب ما هو. حصل عندك مقدار من المعرفة. وجدت أنه لا هو مشترك مع شيء آخر، تسأل أي شيء هو، تسأل بأنه. فإن كان الذي قد يقع الجنس والمعرفة ناقصة، قد يقع النوع الذي يشير إلى أمور أزيد، وله يجي أن يجيب أنه إنسان إذا اتفق أن يكون المرئي زيدا مثلا، فالحيوان جنسه. فهوني ما هو هذا المرئي؟ أشار بما أسأل ما هو هذا المرئي معنى عام، أشار أجاب ما هو أخص ولكن في جوهره. فحق ما هو أن يجاب به بأمر في جوهر المسؤول عنه أخص من الذي سئل عنه، هذا حق ما هو. فإن اتفق أنه كان بعد علم أنه مشترك، بعد يسأل بأي هو أخص من الذي سئل عنه، مما الذي جعل، ما هو هذا المسؤول عنه، هذا أو ما هذا الموجود، أي شيء، ما هذا الشيء. تستعف اللي هي لابد من معنى، تسأل ما هذا، ما هو أعم من هو بعد، ما الموجود أعم الأشياء، هو والموجود والشيء، مش هيك؟ لذلك تقدم في الحروف، الحروف موجود هذا الكلام، يمكن أن ترجعوا وتستمعوا إلى أو تقرأ سلم هذا الشخص أو هذا الشخص أو هذا المرئي بالأمر عرضي هذا المرئي. أنا راح بالي إنه الشخص هو أخص من كل شيء، بس هو مأخوذ عنوان الشخص بالسؤال. إيه هذا الشخص المتشخص يعني المتشخص. ولذلك لا يشترط في الجنس حتى تجيب به انه شو انه يكون في عندك مجموعه مشتركه في الجنس فتقول مختلفه في الحقيقه، حتقول ما هي، فما فيني انا يجاوب الا مشترك بينها بس الحيوان. في عندي الراعي وخروفه مثلا، ما هي هذه فاقول حيوان، لانه الحيوان القسم المشترك. مش بحاجه لهذا التكلف الذي لا يقع في الحياة العادية، أو الذي يعني ليس مما يواجه عادة، بل هذا هو الحال. وما حاول ابن سينا أن يفعله في كتاب الإشارات يتعلق في موقع الجنس وكيف تستعمله، ولكن سيأتي مفصلا يعني في محله، فليس في محله ما فعله. قال: والذي يتشابه به اثنان أو أكثر لا في جوهريه ما يسمى العرض، والذي يباين به شيء شيئا آخر في جوهره والفصل، والذي يباين به شيء شيئا آخر لا في جوهره فهو الخاص. وبعد أن استقصى هذه الأمور أنواع المحمولات، استقصى أنواع المحمولات وحصرها، لا يمكن أن يكون شيء خارج عن هذا من المحمولات البسيطة، إما ما به يتشابه أو ما به يتباين، وكل منهما إما في جوهره وإما ليس في جوهره، بل لا وسط بين النقيضين. والذي يتشابه منه أعم منه أخص، صاروا خمسة. الذي يتشابه في جوهره منه أعم منه أخص، لا ممكن توجد تقسيمات أخص ضمن هذه العرض، مثلا عرض أعم وعرض أخص مثلا غير الخاصة، عرض أعم وتشابه بأخص، عرض أعم وعرض إيه الأخص من الشيء والأعم منه، بينما الخاصة هي المساوية. فبعد أن ذكر ذلك جمعها، قال: والمحمولات الكليات البسيطة هي هذه الخمسة. المحمولات الكلية البسيطة هي هذه الخمسة: جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض. يدي هذه مصطلح العرض يختلف عن مصطلح العرض الذي يستعمله هناك، يختلف من جهة، وهون لأن الجنس والنوع والفصل والخاصة كلها تصدق عليها أنها أعراب بالمعنى الذي تأتي في المقولات. والذي هو عرض هنا قد يكون جنسا، قد يكون فصلا، قد يكون خاصا، فحتى لا، لكن يأتي هذا في محله. فهذا ما أراده هنا فقط من المقدار أن يعرف. ولذلك انتقل من هذه المرحلة التقريبية التعليمية إلى أن يقول هو قد يعني يعرف له تعريف أقرب إلى التخصص، ها؟ فقال: وقد يرسم، يرسم من الرسم، من التحديد، من رفع الإبهام، ارسمه على الورقة البيضاء، لم تعد، صار في تميز، تميز وانفصال لما رسمته عن باقي الحدود، ها؟ ارتسم، تميز، ظهرت معالمه، فيرسم، هذا المقدار يرسم لك الجنس أنه أعم محمولين بسيطين يصلح أن يجاب به ما في جواب ما هو هذا الذي نراه أو نحسه في الجملة. تطرد لك عم يعملها فقط خاصة بالمحسوسات، لا، عم يعرفها بالنحو الذي يناسب المتعلم، والنوع أخصهما، فاستخرج هذا الرسم مما ذكره هناك. وأيضا فإن الفصل هو المحمول الذي يتميز به النوع في جوهره عن نوع آخر مشارك له في الجنس، مثل الناطق الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوانات المشاركة له في أنه حيوان. إذ متى تحتاج إلى المباينة؟ ما تحتاج إلى التمييز؟ حينما يكون هناك اشتراك. طيب وما الذي يشترك به؟ يتشابه به. آه، فإذا الذي يتشابه وإما جنس أو نوع أو عرض، فإذا هذا الذي يميز اللي هو الفصل الذي يميز ويبين في الجوهر، يميز من تحت الجنس فربط الجنس، ما جاب شيء، ما جاب شيء آخر من ما علمك إياه وما الطريقة اللي دخل فيها. هون يمكن يكون في الجملة متعلقة بكل الكلام، بس يصلح أن يجاب بهما في جواب ما هو هذا الذي نراه أو نحسه. لا لا، هو في كلمة في الجملة نحسه في الجملة. لا قصدي بيصير أنه يصلح في الجملة في هذا المقام عن يجاب به عن المحسوس، وفي جملة أخرى صح عن يجاب به عن غير المحسوس. لا لا، مش له فيش له غرض يتعلق بين هذا الأمر. غرضه المحسوس في الجملة، ويستعمل أنه ليس محسوسا، ليس معلوما، ليس مدركا بجميع صفاته، في الجملة بالمقدار المدرك بعد. والخاصة هي المحمول الذي لا يوجد إلا في نوع واحد فقط، مثل الضحاك في الإنسان وحده، ومثل قولنا منتصب القامة، وقولنا القابل للعلم، وقولنا الذي يمكن الذي يعني يمكنه أن يبيع ويشتري. شوف هون عم يستعمل الذي يمكنه أن يبيع ويشتري، استعمل عدد ألفاظ هنيك، دخلك باستعمال ماذا؟ أنه هو المفرد في اللفظ. لهنا أراد في خلال المثال يخرجك، لكن يمكنه أن يبيع ويشتري عن بشكل حيثية واحدة، معنى واحد بسيط، ولذلك هو مفرد بتسمي. فهذه كلها توجد للإنسان وحده، والعرض هو الذي يحمل على أنواع كثيرة لا من طريق ما هو، مثل الأسود والأبيض، فإننا نقول الإنسان أبيض، والفرس أبيض، والثور أبيض، والكوب أبيض، والحائط أبيض، وكذلك في الأسود. فهذه المعقولات وهذه المحمولات تسمى بالأعراض، لأن بها تتشابه أشياء تشابها خارجا عن جوهرها. في تعريفه في رسمه قال وقد يرسم. هون يرسم بالمعنى اللي هو يرسم لك، بس هو في هذا الفعل قربك مما يريد أن يتكلم عنه، إذ هو جمع لك المعقولات المفردة التي عرفك إياها بأسمائها، عرفك على لفظ المحمول، عرفك على لفظ الكلي، عرفك على لفظ الجنس، عرفك على لفظ الفصل، عرفك جمعها هنا فعرف، وعرفك على لفظ ما هو، جواب ما هو، فجمع هذه الألفاظ كلها وعبر عن عدة حيثيات وعدة معاني، عدة صفات، وبدأ به استعمالها ليرسم لك ويقرب لك تلك المعاني أكثر، يجعل كل معنى صفاته جميعا حاضرة أمام ذهنك. من هذه الممارسة العملية للتركيب بين المعقولات والمحمولات انتقل إلى ماذا؟ إلى المحمولات المركبة. في المحمولات المركبة قال تتركب عن هذه الخمسة، فهو من خلال جمعه لهذه وتعريفه لهذه المحمولات الخمس مهد لماذا؟ لأن يعرفك على عملية التركيب وللدخول في النقطة الثامنة، إذ عملية تعريفه لهذه وتمهيده هي كانت النقطة مهد النقطة التاسعة، إذ عملية تعريفه كانت النقطة الثامنة. فيبقى عندنا نقطتان، النقطة التاسعة والنقطة العاشرة، يأتي الكلام عنهما لاحقا، والحمد لله رب العالمين.